اللهم ثقل ميزاننا، اللهم ثقل ميزاننا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فسامحنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو يجال علينا أو نجال. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا في أعيننا صغيرين واجعلنا في أعين الناس كبيرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو كتبته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ومؤنس قبورنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا. اللهم اجعلوا لنا شفيعا يوم القيامة، اللهم ارزقنا اتباع ما فيه والوقوف عند حدوده. اللهم نورنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا نورا نمشي به في الناس في هذه الدنيا، واجعله لنا في الآخرة شفيعا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا سالما رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا مجاهدا يعني كلمتك إلا أعنته ونصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتنا على قضائها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ببابك فلا تطردنا من رحابك، اللهم إنا ببابك نرجو رحمتك يا الله، اللهم إنا ببابك نرجو رحمتك يا الله، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فأنت الكريم الجواد العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلهنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا، فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا، ولا تخيب فيك اللهم رجاءنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور لهم في قبورهم وأفسح لهم فيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتقبل منهم صيامهم وركوعهم وسجودهم، ولا تحرمهم من فضل ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في ذريتهم، وبارك لهم في عملهم، وبارك لهم في